لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه في باب ذكر الدجال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي لا، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: إنهم لا، إنهم قلت لأنهم لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك. وذكر الأحاديث بعد ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة. وأجيب بأجوبة، أحدها أنه ذكر في قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت. قال: لم تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. حديث صحيح، لكن المقصود بها مجموعها وآخرها طلوع الشمس من مغربها، يعني مش أي واحدة من الثلاثة. إذا طلعت، إذا ظهرت، إذا خرجت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وذلك لأن زمن الدجال وما بعده لا يزال تنفع التوبة، لا يزال ينفع نفسا أن تؤمن، لأن عيسى ينزل بعد ذلك ويدعو الناس إلى الإسلام ولا يقبل إلا الإسلام، فعند ذلك يؤمن أهل الكتاب ويؤمن الناس كلهم، ويبقى بعد ذلك أمر النفاق، وبعد ذلك يرجع ناس بعد هذا. الغرض المقصود أن زمن عيسى صلى الله عليه وسلم زمن عمل صالح مقبول، فبالأولى زمن الإيه؟ الدجال. والدجال من أعظم الأعمال الصالحة مجاهدته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهم يعدون العدة لقتال الدجال، وهذا الجهاد عمل صالح ينفعهم. وأفضل الناس شهادة عند الله الرجل الذي قاوم الدجال. وقد يقال أن هؤلاء كانوا يعملون الصالحات قبل ذلك، لكن أوضح دليل أن زمن الدجال زمن ينفع فيه الإيمان، وكذا زمن عيسى أحاديث عيسى بن مريم وإيمان أهل الكتاب: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وفي روايات: وتكون الملة واحدة. فلا يكون في هذا ذكر، لأن بعض آيات ربك التي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، ظهور طلوع الشمس من مغربها. قال الثاني، الجواب الثاني في الحكمة، لماذا لم يذكر في القرآن؟ طبعا دي في الحقيقة مش أسئلة السلف، حدش في السلف أبدا يسأل إيه ليه قال كده وليه ما قالش كده، الكلام ده ظهر بعد ظهور البدع، ولكن أهل السنة يتكفلون بالجواب. ولكن الحقيقة التي لا شك فيها إن في أشياء عظيمة جدا ذكرت في السنة ولم تذكر في القرآن، مثل كيفية الصلاة اللي هي ركن الدين بعد الشهادتين، واللي هي تتكرر كل يوم 5 مرات، وفرض على كل مكلف ما زال فيه عقل حتى ولو كان لا يحسن إلا أن يغمض عينيه ويفتحهما وأقل من ذلك طالما فيه عقل، ولم تذكر كيفيتها في القرآن. إحنا إيه دخلنا؟ إحنا أتانا الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا قرآن كلام الله، وعلمنا وحيا هو السنة، وتواتر منها أشياء، ومن خالفها أو كذب بها كفر كمن كذب القرآن. فإحنا أشياء اكتفي ببيانها في الإيه؟ في السنة، ده أحسن الأجوبة. ومقادير الزكاة، لكن الزكاة ذكرت إجمالا. طب يعني على أي الأحوال بنقول إن هذا الأمر لا يعني نشغل أنفسنا به، لأن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كبيان القرآن. ألا إنما أوتي رسول الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما. نستكمل بقية الوجوه. الثاني، قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، بعينه برضو مش صريح، ولذلك كذب بذلك طوائف وقالوا لا، لا سيدنا عيسى حينزل ولا المسيح الدجال إيه هيظهر. حتى بعض الأفاضل وقع في هذه الزلة تبعا لزلة شيخه، يعني ناس من تنسب السلفية إلى يعني في تجديدها في بلادنا إلى الشيخ رشيد رضا، البعض يقول من أوائل من نشر تراث شيخ الإسلام، والشيخ رشيد رضا كذب نزول عيسى بن مريم، وهذه زلة من الزلات، زلة فظيعة. لكن طبعا الشيخ محمد عبده بقى غفر الله لهم، هم الذين يعني أدخلوا قضية العقل، مع أن هذا لا يخالف العقل، العقول إدراكاتها متفاوتة جدا. لو تأخرنا 100 عام وحكينا للناس عما يوجد في زماننا من أشياء لكذبنا الناس وقالوا أنتم تخبرون بما يخالف العقل. قبل الناس ما تخترع الطيارة كان يعني من العجائب العظيمة أن يؤتى بشيء من اليمن إلى القدس في 4 ساعات، حتى العفريت إيه بيفتخر بذلك، قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وسيدنا سليمان يجلس يعني من طلوع يعني بعد طلوع الشمس عندما الضحى إلى الظهر مثلا، فهيقعد بتاع 4-5 ساعات. دلوقتي لو قلت للناس أي حاجة عايزين تنقلوها ولو عرش بلقيس نفسه من الآثار، تنقلها من اليمن إلى بيت المقدس تاخد 2-3 ساعات. فهتقول لهم إن واحد بيتكلم في هنا في مصر ويسمعه من في أمريكا ومن في اليابان في نفس اللحظة ويرون صورته، إحنا كنا بنقول فهو ممكن، يعني ما كان أيام التليفون اللي هو اللي القرص ده كنا بيقول في ممكن يوصل ان المكالمة تبقى بالصوت والصورة. ده كان حاجة بقى ايه الناس بتحلم. اصبح ذلك ايه واقعا. نقل الصور نفسها التلفزيون والبث المباشر ونحو ذلك كل ده من 50 سنة بس كان شيئا ايه لا تقبله العقول. سرعة الحركة الصواريخ اللي بتتحرك وتجوب الفضاء الأقمار الصناعية ونحو ذلك. إذن إيه اللي الغرابة في إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء عجيبة؟ هذا الأمر ليس يصح أن يقال هذا مما لا تقبله العقول. الخلل اللي عند الناس عدم التفريق بين محارات العقول وبين محالات العقول. المحال اللي العقل يحيله حاجة مستحيلة اللي يقول لك 1+1+1 يساوي 1 ده اللي هو محال. اعتقاد النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام في الألوهية. لكن الإخبار بشيء تحار فيه العقول عجيب ليس مما يمتنع أن يخبر به الرسل، بل يخبرون به على جهة يعني دلائل النبوة. إضافة إلى تعليم الناس ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم. عشان كده قلنا إن دي إشارة فقط وليست صريحة. وفي قوله تعالى وإنه لعلم للساعة يعني يدل على اقترابها وليس صريحا أيضا. يقول وصح أنه الذي قتل الدجال فاكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر ولكونه يلقب المسيح كعيسى، لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى. يعني خلاصة القولين دول ان ده مذكور في القرآن، ان ذكر الدجال مذكور في القرآن بالإشارة. الثالث انه ترك ذكره احتقارا وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج، وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال والذي قبلها. او صحيح الدجال اكبر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال، فهي أعظم الفتن. تعقب أيضا بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنصيص عليه. يعني فتنة يأجوج ومأجوج منصوص عليه، يبقى الدجال اللي هو أكبر منها، يبقى كيف لا ينص عليه؟ عشان كده قلنا لا، هو وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته، ومما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلمنا به أمر الدجال. إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قول ابن مسعود رضي الله عنه للمرأة التي قالت إني قرأت كتاب الله ما بين الدفتين لما قالت فيه تحريم النمص، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة المستوصلة والنمصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. قال وذكر وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من المفسدين، فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى وانقضى أمره، وأما من لم يجئ بعد فلم يذكر منهم أحدا. هذا ينتقد بيأجوج ومأجوج. انتهى كلام البلقيني. كلام ابن حجر بيقول هذا ينتقد بيأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وفسادهم عظيم ومع ولا يذن لأحد بقتالهم وهم ممن لم يأتوا وذكروا. وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض، وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة. بس تعليق إن ثبت دي لأنه ليس بثابت، وأن تفسير الآية على الصحيح أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق جميع الناس، وليس أن يعني ليس هناك وجه للمقارنة بين خلق السماوات والأرض وبين رجل واحد، ده أمره أحقر من ذلك بكثير، هو أهون على الله من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه والعلم عند الله. هو الكفاية يكفينا هذه الجملة أن هذا مما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه. قال وأما ما يظهر على يده من الخوارق فسيذكر هنا بيت الأحاديث، ده كل ده بيجاوب على الأسئلة اللي هو إيه ذكرها أولا القرطبي، نقلها القرطبي يعني في تسميته دجالا ما يحتاج إليه في أصله هل هو ابن صياد أم لا، كل دي تمت الإجابة عليها، هل كان موجودا في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، متى يخرج، ما سبب خروجه، من أين يخرج، ما صفته، وما الذي يدعيه، وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه، ومتى يهلك أو متى يهلك ومن يقتله، متى يهلك ومن يقتله، فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى صلى الله عليه وسلم فيقتله، أخرجه مسلم أيضا الحديث من حديث نواس بن سمعان فيطلبه فيدركه بباب لد فيقتله بحربته، فيقتله ويريهم دمه في حربته. باب لد دي من قرى بيت المقدس، قرية موجودة لغاية النهاردة. الصوت مش سامعين، شوفوا لهم حد نجيب الميكروفون التاني كان احسن. وشيل الصدى، انتوا عارفين ما بحبش الصدى انا. قال ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله، اخرجه مسلم. وساذكر لفظه، وفي حديث هشام بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، أخرجه الحاكم. وعند الحاكم حديث صحيح، وعند الحاكم من طريق قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج يعني الدجال في نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض، يعني يرد إلى كل منهل ما المكان الذي يأخذ منه الماء، يعني هيروح كل مصادر المياه وكل مكان يأخذ الناس منه أشياءهم، الحديث. وأخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن من طريق كعب الأحبار قال: يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي ثم يلتمس فلا يقدر عليه، ثم يلتمس فلا يقدر عليه، ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة، ثم يطلب فلا يدرى أين توجه، ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة، ثم يظهر السحر، ثم يدعي النبوة فتتفرق الناس عنه، فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل، ثم يأمره أن يرجع فيرجع، ثم يأمره أن ييبس فييبس، ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطح فينتطح، ويأمر الريح أن تثير سحابا من البحر فتمطر الأرض، ويخوض البحر في يوم 3 خوضات فلا يبلغ حقويه، وإحدى يديه أطول من الأخرى، فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره، فيخرج من الحيتان ما يريد. والله لا حاجة لنا إلى آثار كعب، فيما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كفاية. وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من الحلية، أبو نعيم في الحلية، بسند حسن صحيح إليه أحد ثقات التابعين، قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا 12,000 رجل و7,000 امرأة، وهذا لا يقال من قبل الرأي، فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله، ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب، وأيضا هذا ضعيف لا تؤخذ منه العقائد والأمور العلمية، فإن تحديد عدد من ينجو من الدجال أمر علمي عقدي يحتاج إلى دليل صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يوجد في القرآن، فإذ لم يوجد في السنة فلا حاجة لنا بذلك. الناس محتاجة تعرف اللي في الصحيح، بدل ما نشغل بالها بالضعيف، خصوصا ما أخذ عن أهل الكتاب. ما بين ما دي يعني ليس بين ده نفي، ليس بين خلق آدم والساعة أمر أو فتنة أعظم من الدجال، يعني الدجال أعظم فتنة، عشان كده أنه أعظم من يأجوج ومأجوج، خصوصا أن يأجوج ومأجوج بيظهرهم في وجود عيسى صلى الله عليه وسلم بعد الدلائل الباهرة التي حصلت معه، قتل الدجال، ذوبانه كما يذوب الملح في الماء، موت الكفار بنفس عيسى صلى الله عليه وسلم، كلام ده أمور ظاهرة، نزوله من السماء قدام الناس، نزوله بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فالأمور العجيبة دي مع في وجود سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم بتبقى الناس محتملة إنها تواجه فتن أعظم، دجال بيظهر ولا إيه ولا نبي، إنما هو أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الدجال، فالثبات في ذلك أشق على الناس. هل يتعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أعظم من الدجال مع قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال؟ أولا نقول هذا ليس على وجه الأرض، هذا ليس للأحياء، هذا للأموات. ثم هذا أمر لا يطلع عليه كل الناس، وإنما يطلع عليه من مات. وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قريبا، ولا يلزم من ذلك التساوي. لا، قريبا من فتنة، مثل فتنة أو قريبا. لا. قال ذكر المصنف في الباب 11 حديثا، الأول حديث المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وفي رواية أكثر مما سألته، وأنه قال لي ما يضرك منه، في رواية مسلم قال وما ينصبك، يعني ما يتعبك بمعنى التعب، ومثله من رواية يزيد بن هارون، وزاد فقال لي أي بني وما ينصبك منه. وعنده من طريق هشيم وما سؤالك عنه، أي وما سبب سؤالك عنه. قال أبو نعيم في المستخرج معنى قولي ما ينصبك أي ما الذي يغمك من الغم حتى يهولك أمره. قلت وهو تفسير باللازم، وإلا فالنصب التعب وزنه معناه، ويطلق على المرض لأن فيه تعبا. يقال ابن دريد يقال نصبه المرض وأنصبه، وهو تغير الحال من تعب أو وجع. قلت لأنهم يقولون، يعني بيقول لي تقدير الخشية منه لأنهم، إنهم وفي رواية المستملي إنهم يقولون أو أنهم يقولون، أنهم للناس أو لأهل الكتاب. الظاهر أنه أهل الكتاب، إنهم الناس يعني عموم الناس، لأن ذكر الخبز ونهر الماء مثله ثابت في الأحاديث الصحيحة. قال والمراد أن معه من الخبز قدر الجبل، وأطلق الخبز وأراد به أصله والقمح مثلا. زاد في رواية هشيم عند مسلم معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء، ده في نفس الحديث. وفي رواية إبراهيم إن معه الطعام والأنهار، في رواية يزيد ابن هارون أن معه الطعام والشراب ونهر ماء. بيقول قال بل هو أهون على الله من ذلك، سقط لفظ بل من رواية مسلم. وقال عياض معناه أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب المؤمنين، بل يزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض. فهو مثل قولي الذي يقتله ما كنت أشد بصيرة مني فيك، يعني أنا الآن أشد بصيرة، يعني كان هو على بصيرة لأنه قرأ بين عينيه كافر، ورأى عينه العوراء، وقال للناس هذا الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قتله وأحياه ازداد بصيرة. إنه يقول ما كنت أشد بصيرة مني فيك الآن، يعني أنا الآن أشد بصيرة، إنه نفى إذ يكون الماضي أشد بصيرة. لا أن قوله هو أهون على الله من ذلك أنه ليس شيء من ذلك معه، يعني مش معناه ليس معه شيء من ذلك، هو أهون على الله من أن يجعل الله معه جبال الطعام والشراب ونهر الماء، لا مش كده التفسير. هو أهون على الله من أن ينصبك ذلك، هو أهون على الله من أن تخشى من ذلك، لأنه مقترن مع هذه الأشياء الأدلة القاطعة بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على دجله وكذبه. يعني احنا كل ما يجيب حاجة عجيبة كل ما نعرف احنا ايه اكتر، يكفي انه مكتوب بين عينيه كافر، دي حاجة ظاهرة جدا سبحان الله يقرأها المؤمنون يقولوا للناس انتوا مش شايفين مكتوب كافرون احنا مش شايفين عشان هما مش مؤمنين. فنسأل الله العافية. ولكن فعلا كل ما تظهر امور الدجال العجيبة الفتنة كل ما يزداد المؤمنون ايه بصيرة. يبقى اذا هو لا يخيفنا ولذلك المؤمنين بيستعدوا لايه لقتاله. يعني عندهم عزيمة عجيبة في انهم رغم هذه الفتن الهائلة وكثرة الجنود ده من يهود اصبهان بس 70,000 فما بال بقية العالم بيتبعوا قد ايه وهم مستعدين يقتلوا. ها يقين نعم. اذا لا يتعبك. قال بل المراد من ان يجعل من ان يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذبه وكفره يقرأها من قرأ ومن لا يقرأ زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه علامات النقص. طبعا كلمة حدثه عشان علامات انه مخلوق يعني ونقصه اللي هو أعور العين اليمنى إن صح ما ذكره كعب من طول إحدى يديه الله أعلم يكفينا ما ذكرنا. يقرأها كل مؤمن ولو لم يكن قارئا اللي هي مكتوب بين عينيه كافر. قلت الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث مرفوع ومعه جبل من خبز ونهر من ماء أخرجه أحمد والبيهقي في البعث. عن مجاهد قال انطلقنا إلى رجل من الأنصار فقلنا حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال ولا تحدثنا عن غيره عن غير الرسول. فذكر حديثا فيه تمطر الأرض ولا ينبت الشجر ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل خبز. الحديث بطوله ورجاله ثقات. ولأحمد من وجه آخر عن جنادة عن رجل من الأنصار معه جبال الخبز وأنهار الماء. عايز أقول الحديث في الصحيح عن نواس بن سمعان معه جنة ونار ما يراه الناس نارا هي ماء عذب طيب وما يراه الناس جنة هي نار تحرق. ده يبقى إذن وجود جنة أعظم من وجود جبال الإيه الخبز. ده الناس شايفة قدامها جنة ونار فهذا فتنة عظيمة. فبنقول وفي الروايات الصريحة اللي فيها في ذلك جبال الخبز وأنهار الماء. ولأحمد من حديث جابر معه جبال من خبز والناس في جهد إلا من تبعه ومعه نهران. الحديث فدل ما ثبت من ذلك على أن قوله هو أهون على الله من ذلك ليس المراد به ظاهره وأنه لا يجعل على يديه شيئا من ذلك بل هو على التأويل المذكور ليس أمره بعظيم على المؤمن لأنه يرى أدلة كذبه فلا يغم أهل الإيمان. وسيأتي في الحديث الثامن أن معه جنة ونارا. اللي هو حديث حذيفة إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار. بس هو ذكر جنة ونارا دي في حديث نواس بن سمعان. وغفل القاضي بن العربي فقال في الكلام على حديث ابن المغيرة على حديث المغيرة عند مسلم لما قال له لن يضرك قال إن معه ماء ونارا. قلت ولم أرى ذلك في حديث المغيرة. قال ابن العربي أخذ بظاهر قوله هو أهون على الله من ذلك، من رد المبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه جنة ونارا وغير ذلك. قلت: وكيف يرد بحديث محتمل ما ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة؟ فلعل الذي جاء في حديث المغيرة جاء قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ويحتمل أن يكون قوله هو أهون أي لا يجعل له ذلك حقيقة، وإنما هو تخيل وتشبيه على الأبصار، فيثبت المؤمن ويزل الكافر. الكلام ده كلام ظاهر الترجيح، يعني إن هو تخيل وليس بحقيقة. حسن، يعني هو بيقول، هو إيه الغفلة؟ بيقول: لم أرى ذلك في حديث المغيرة. هذه ثابتة طبعا، حديث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يبقى حديث اللي هو رجل من الأنصار السابق اللي هو تمطر الأرض ولا ينبت الشجر، تمطر الأرض ولا ينبت الشجر، الكلام ده يكون قبل الدجال. أما في زمن الدجال فمن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم بهائمهم من يقبلون دعوته، أطول ما كان الذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، أسبغه ضروعا وأمده خواصر، يعني تنمو البهائم نمو جامد، يقول دي بركة هي. ومن يردون عليه دعوته يصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء مما كان بأيديهم، يعني يصبحهم كل حاجة معاهم بعد أن ردوا عليه دعوته قد ضاع كل ما عندهم، لا أكل ولا شرب، والبهائم ماتت. فتنة عظيمة جدا، هذا من أعظم الفتن. موضوع التخيل للجنة والنار ده صحيح وثابت. يمكن أن تكون جبال الخبز حقيقية ويمكن أن لا تكون كذلك، وده الأقرب، لأن ده ضمن ما يراه الناس جنة. الجنة دي أصلا عبارة عن زروع، هي أصلا نار تحرق. ما يلزمش انه حقيقة، ما يلزمش ان جبال الخبز دي تكون حقيقة، ده الناس شايفاها كده لان معه نهر ماء وهو في الحقيقة ايه؟ نار. فما يلزمش ان يكون معه جبال خبز فعلا، بس هما الناس شايفة كده. لكن مسألة السماء تمطر والارض تنبت ونمو البهائم ده ثابت في الحديث. ومال ابن حبان في صحيح إلى الآخر فقال: هذا لا يضاد خبر أبي مسعود، بل معناه أنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري، فإن الذي معه يرى أنه ماء وليس بماء، هو تخيل، وده ظاهر الكلام. مجموع الأحاديث يدل على أن النهر الذي معه هو نار تحرق، وأن التي يراها الناس نارا هو ماء عذب طيب. فجبال الخبز يمكن أن تكون تخيلا. الحديث الثاني وهو حديث أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. حديث الثاني حديث ابن عمر، استغفر الله، قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. أول حاجة العجيبة ان هو شرح الايه الثالث زي ما انا عملت كده بالظبط. قال في قوله يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، في حديث أبي سعيد الآتي بعد باب: ينزل ببعض السباخ التي في المدينة. الأرض السابقة يعني الأرض التي لا تصلح للزراعة. وفي رواية حماد بن سلم عن إسحاق عن أنس فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه الجرف مكانها بطريق المدينة من جهة الشام على ميل وقيل على ثلاثة ميل والرواق الفسطاط. قال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. قال ولابن ماجه نزل عند الطريق الأحمر عند منقطع السبخة ترجف ثلاث رجفات فترجف يقول هي أوجه رواية الدوري فترجف. وقد تقدم حديث ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. طب الناس تروح تقعد هناك ما خد بالك ما يطلعوا اللي ربنا كاتب عليه الفتنة هيحصل ايه هيطلعوا له. يبقى الإيمان هو الذي يعصم الله به عباده المؤمنين. والجمع بين قوله ترجف ثلاث رجفات وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال وفي حديث محجن ابن الأدرع عند أحمد والحاكم رفعه يجيء الدجال فيصعد أحدا فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. طبعا لم يكن هو في الحديث ده فيه قال ومسردي يومئذ مثل القصر الأبيض. وهذا من أقوى الأدلة على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه مضاعفة بتوسعاته لأن المسجد مش هيبقى زي القصر إلا ما يكون حاجة إيه كبيرة واسعة. أما الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام أن بعض العلماء النووي ذكر المرجح ان الصلاة المضاعفة بألف صلاة هي ايه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم الذي كان في زمنه. لا مش الروضة بس لا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اكبر من الروضة لان المسجد ما كانش بين المنبر والبيت فقط لا هو اوسع من ذلك. هتلاقوا حد اخضر كده مكتوب عليه هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عمدان فضيقوا على الناس وليس بصحيح عشان هو قال هذا بس هو رسول الله قال مسجدي وقال هنا ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض والدجال قال ذلك والرسول ذكره مقررا هذا مسجد أحمد. يبقى كله هو مسجد إيه أحمد صلى الله عليه وسلم. واختيار اسم أحمد لأن المسيح بشر بإيه برسول من بعده اسمه أحمد. قال ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها الشوارع اللي بتدخل عليها بقى ملكا مسلطا سيفه فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة فذلك يوم الخلاص. حديث صحيح. سبحان الله. خطر الفسق لأنه جمع قال كل منافق ومنافقة وكل إيه فاسق وفاسقة اللي بيفسدوا في الأرض حاليا في المدينة ونحوها وحولها هؤلاء على خطر الذين يفسدون بالتعري وبالغناء وبنشر المنكرات في هذه البقاع على خطر. فإن الفسقة يكونون موجودين يخرجون إلى الدجال وما أكثر ما من قبله من الدجاجلة. وفي حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذي تقدمت الإشارة إليه في أول الباب النفاق مش النفاق الأكبر مجرد الفسق كده ممكن يكون من بعد الدجال أنا أصحاب الذنوب والمعاصي؟ صحيح الحديث ده يدل على أن ممكن أن الفسق يقترب من الإيه؟ من الفتنة، وده معلوم أن هو عندما تأتي الفتن تجد أن أهل الفسق أكثر الناس إسراعا لها، هو بقى فاسق يوم يحصل له إيه؟ يفتن فيكفر. هو مش يعني فتن الفقر وشدة الحال، في ناس بتبقى شدة الحال دي بتخليها تكفر. لسه أخ بيحكي لي أول أمس واحدة بتقول له ممكن تساعدني أجيب دواء، فقال لها والله أنا سالف عشان أجيب الدواء بتاعي. فقلت له طب أنا عايز أعرف هو فين ربنا، والعياذ بالله هو في دليل أن ربنا موجود، ما سايبنا كده ليه؟ أهو ده الكفر بقى، فتنة الفقر توصل إلى إيه؟ إيه الكفر؟ يقول لابس حجاب يبقى عادة، لكن الفسق هو وصل لكده. المعاصي الكبائر اللي الناس بترتكبها حتى ولو شكلها مسلمة أو ملتزمة يعني أو ملتزمة ببعض الدين، تأتي الفتنة تنقلهم، لأن اللي بيقرب كده بيقرب لغاية ما يقع خالص، يعني يفضل يقرب كده يقرب من الكفر ويبقى واقف على الحرف زي تارك الصلاة اللي كتير جدا في زماننا تارك للصلاة. ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر، إن بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهو خلاص ليس بينه وبين الكفر إيه؟ شيء. تيجي أي فتنة يروح جاء واقع فيها، نعوذ بالله. ليس يلزم من ذلك أنه خرج، بس واقف على الحرف يزحلق كتير، نسأل الله العافية. صحيح والله، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذي تقدمت الإشارة إليه في أول الباب، وتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، يعني أطرفها البعيدة، واحد بني حاجة قبل أحد مثلا بعد جبل أحد أو نحو ذلك يغلب على الأطراف، ثم يأتي إيليا إلى بيت المقدس فيحاصر عصابة من المسلمين. وحصل ما وقع به الجمع، أن الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منهم. يعني الرعب المنفي لا يدخلها، يعني الرعب الذي يؤدي إلى يعني اتباعه، لكن الأهل الإيمان قاعدين مطمئنين، أهل النفاق والفسق يخرجوا إلى إيه؟ إلى الدجال. صحيح، حديث يحاصر عصابة من المسلمين ده دليل ان القدس هتكون في ايد المسلمين، مش هيستنى الوضع المنكر الحالي ان اليهود هم الذين بايديهم القدس، بيت المقدس ستعود الى المسلمين واوشكت باذن الله، لان الطغيان زاد والكفر زاد من اليهود والظلم زاد ومن يعينهم زاد كفرا وطغيانا، والله العظيم والله فاقوا ما كان من الأمم السابقة من أنواع الكفر. ليسوا خيرا، كفارنا ليسوا خيرا من أولئكم ولا أهون كفرا منهم. وإحنا بتفكر كده إن قوم لوط كانوا مفسدين في قراهم واللي يعدي عليهم، لكن دول عايزين يفسدوا في العالم، عايزين ينشروا اللواط والخبل بتاعهم في العالم، فرض على الناس لازم تقبلوا الشذوذ المثلية فعل قوم لوط وبأنواعها المختلفة 42 صنف انا معرفهاش مش متخيلها، هيقعدوا يعملوا التقسيمات ده جنون، تقسيمات الجندر دلوقتي وصل 42. يعني ايه 42؟ يعني اقسام البشر حوالين العلاقة الجنسية في انواع الشذوذات المختلفة، ويعملوا علامات والوان، ويقعدوا يغيروا الوان الطيف اللي هي بتاعت اللي اختاروها للمثلية عشان يعملوا انواع مختلفة. ده جنون، مفسدين في الارض، واليهود من وراء ذلك. فلذلك نقول اقترب باذن الله نهايتهم، اقتربت نهايتهم. او هو عبارة عن غايته، غاية كلمة الرعب انه يسيطر عليها، هو غلبته عليها. غاية الرعب ان يدخلها الدجال، مش هيحصل. والمراد بالرجفة الارفاق، وهو اشاعة مجيئه، وانه لا طاقة لاحد به، فيسارع حينئذ اليه من كان يتصف بالنفاق او الفسق، فيظهر حينئذ تمام انها تنفي خبثها. ولا يلزم ذلك، بل الصحيح انها ترجف ثلاث رجفات. يحصل زلزلة، يقوم الناس تقول احنا ايه الكلام ده حصل لنا، بان الدجال هو اللي جابها لنا، فلازم نخرج نتابعه عشان الزلازل هتستمر وهتتخرب علينا، فنخرج منها احسن، فهي تنفي خبثها. ها؟ يا عباد الله فاثبتوا، اللهم ثبت من ادرك منا او من ذرياتنا امر الدجال. هو كأن الحديث سبق يعني في النسخة اللي عنده سقط منها، حديث ابن عمر لو أعور العين اليمنى كأن عنبه ماشي. الحديث الثالث عنده هو اللي هو عندنا الرابع، اللي هو حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. يقول تقدم ضبط المسيح بالحاء، وأن من قاله بالخاء صحف، يعني يقول لك المسيح الدجال عشان ممسوخ، لا ده خطأ، ده اللي حط النقطة حطها غلط. هو في كل الروايات المسيح هو ممسوح العين، وانه بيمسح الارض يعني يلفها كلها. قال وحكى شيخنا مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس في اللغة انه اجتمع له من الاقوال في سبب تسمية الدجال المسيح 50 قولا، وبلغ القاضي ابن العربي فقال ضل قوم فرووه المسيخ، وشدد بعضهم السين المسيح المسيح ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى بن مريم بزعمهم، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله في الدجال مسيح الضلالة، فدل على أن عيسى مسيح الهدى، فأراد هؤلاء تعظيم عيسى فحرفوا الحديث. هو بيقول بالغ لأنه شد جامد قوي خلاها ضلال، يعني يقول المسيح جعله ضالا، لكن احنا نقول ايه مخطئا تصحف. لها يومئذ 7 أبواب. قال عياض هذا يؤيد أن المراد بالأنقاب في حديث أبي هريرة، يعني ثاني حديث الباب الذي يلي الأبواب وفوهات الطريق. طبعا كان زمان عندهم حكاية الأبواب للمدن دي، لكن دلوقتي كلها بقت ايه، بقت طرق وعليها بوابات كده، يعني ليست أبوابا حقيقية يعني، او تسمى أبواب لا مانع، زي بقى بوابة الرسوم دي هي نوع من الايه؟ من الابواب. على كل باب ملكان، اخرجه الحاكم عن ابي بكرة قال اكثر الناس، قال اكثر الناس في شأن مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه كذاب من 30 كذابا قبل الدجال، وانه ليس بلد الا يدخله رعب الدجال الا المدينة. على كل نقب من انقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح، وده يقوي جدا ان المقصود رعب المسيح يعني رعب دخول المسيح الدجال. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.